بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه وبعد، عن شيء مهم جدا في هذا الشهر الكريم، ومن أسباب فضل هذا الشهر نزول القرآن فيه. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذا الشهر الكريم نزل فيه القرآن العظيم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. هذا القرآن الكريم كلام الله عز وجل المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، المبدؤ بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. هذا القرآن جدير أن يدرك وأن يتدبر، لأن الله أنزله لذلك. وسيكون لنا إن شاء الله في هذا الشهر وقفات ليلية مع آيات من كتاب الله في أسباب النزول، كما قد بدأنا ذلك في الشهر رمضان الماضي. والقرآن الكريم نزل إلى السماء الدنيا من البيت المعمور، فله نزولان: نزول من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور، ونزول من البيت المعمور إلى النبي عليه الصلاة والسلام منجما. فالنزول الأول كان نزولا إجماليا كليا من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ومن البيت المعمور في السماء الدنيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام على مدى 23 سنة. ومما نزل من القرآن كان له سبب، ومنه ما نزل بدون سبب يقتضيه، فهو ابتدائي وسببي. فالابتدائي ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن. وسببي وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، إما سؤال من بعض الصحابة يجيب الله عليه بآيات تنزل، أو حادثة تقع تحتاج إلى بيان فتنزل آيات بشأنها، كالآيات النازلة في سورة في آل عمران في غزوة أحد، وإما فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، أو مجمل يبين مثل قول الله عز وجل من الفجر. فإن بعض الصحابة كان يظن الخيط الأبيض والخيط الأسود حبلان أبيض وأسود يضعهما تحت وسادته، فإذا تبين له هذا اللون من الآخر امتنع عن الطعام. فنزل قول الله من الفجر لبيان أن المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود إنما هو بياض النهار وسواد الليل. وهذه أسباب النزول لمعرفتها فوائد: بيان أن القرآن نزل من عند الله، وعناية الله برسوله وبالمؤمنين، وفهم الآية على وجهها الصحيح، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلو نزلت آية مثلا في ظهار شخص من امرأة معينة، ثابت بن قيس ظاهر من زوجته وقال: أنت علي كظهر أمي. خولة بنت ثعلبة، هذه حادثة شخص مخصوص مع امرأة مخصوصة، نزلت الآية. لكن هل الآية لا تنطبق إلا عليهما، أو أن لفظ الآية يعم كل مظاهر إلى يوم الدين؟ العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. إن هذا القرآن منه ما هو مكي ومنه ما هو مدني، والسور المكية تعالج أمورا معينة، والسور المدنية فيها معالجة لأمور المجتمع المدني، تأسيس مجتمع إسلامي، ما يترتب على تأسيس مجتمع ودولة، تولت الآيات المدنية شرحه. وكذلك المجتمع، القرآن المكي تولى الرد على الكافرين وكفار قريش وتثبيت المؤمنين في المحن ونحو ذلك، مثل قصص إهلاك الأقوام المكذبة. هذه السور المكية لها إشارات وعلامات، منها سجدة التلاوة، كل سورة فيها سجدة تلاوة مكية، كل سورة فيها كلمة كلا مكية، كل سورة فيها قسم مكية، حروف التهجي غير البقرة وآل عمران مكية، أي سورة فيها يا أيها الناس غير الحج مكية، وهكذا. السور المكية كثير منها قصير الآيات، لأن العرب كان عندهم الشعر والخطب في النثر من الأشياء التي برعوا فيها، فجاءت الآيات والسور تطغى على بلاغتهم في الفن الذي برعوا فيه. نزل القرآن ببلاغة تفوقهم، فأسكت شعراءهم وخطباءهم وفصحاءهم. هذا القرآن المكي والمدني فيه بيان الأحكام من الله سبحانه وتعالى، لكن نلاحظ أن الأحكام من الحلال والحرام في السور المدنية أكثر، بيان أمور العقيدة في السور المكية كبير، لأن المسألة تأسيس، يبدأ بالعقيدة ثم بالأحكام. وكذلك من القرآن ما هو منسوخ ومنها ما هو ناسخ، وهناك أشياء تدل على التدرج في التشريع كتحريم الخمر وتحريم الربا فكان في بعض الأحيان في بعض الآيات مثلا في تحريم الربا أضعاف مضاعفة، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. بعد ذلك نزلت آية أخرى، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ولو كان يسيرا. وكذلك فإن القرآن نزل مفرقا لتثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وليسهل على الناس حفظه، ولتنشط الهمم لقبوله وتنفيذه. لو نزل دفعة واحدة لربما صعب عليهم، لكن نزل مفرقا، كل مجموعة من الآيات أو سورة تنزل على وقت وعلى وقت آخر وهكذا، وكان هناك تدرج في التشريع. هناك ترتيب معين للكتاب العزيز، ترتيب حروف الكلمة وترتيب الكلمات في الآية وترتيب الآيات في السورة وترتيب السور في المصحف. هذه أنواع الترتيب، ترتيب الحروف في الكلمة وترتيب الكلمات في الآية وترتيب الآيات في السورة وترتيب السور في المصحف. أما ترتيب حروف الكلمة وترتيب الكلمات وترتيب الآيات هذا توقيفي، يعني من النبي عليه الصلاة والسلام، هو يقول ضعوا آية كذا في سورة كذا وضعوا آية كذا بعد آية كذا، ويقرأه عليهم فيعرف ترتيبه. وأما ترتيب السور فإن الصحابة قد رتبوه بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد دلت بعض الأحاديث على أن هناك ترتيب معين من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ترتيبه كله أجمع الصحابة عليه، وإجماعهم حجة، إجماع الصحابة حجة. كان القرآن قد جمع في عهد أبي بكر الصديق، كون لجنة لجمع القرآن لما استحر القتل في قراء اليمامة، رأى أبو بكر الصديق والصحابة أنه إذا استمر القتل في الحفاظ ربما يؤدي هذا إلى قلة الحفظة، وبالتالي قلة من يمسك القرآن في صدره، فلذلك رأى أبو بكر جمعه في كتاب أوراق. أولا كان الجمع قبل أن يكون في كتاب في عهد عثمان، جمعه في أوراق أو في ألواح أو في صدور العظام كألواح الأكتاف واللخاف وأشياء تؤخذ من النخل يكتب عليها، فجمع في هذه الألواح والعظام ونحوها مما كان يكتب عليه. وفي عهد عثمان رضي الله عنه صار الجمع الثاني، تم تجميع هذه الأشياء المكتوبة في مصحف واحد، نسخ منه عثمان نسخ أرسل بها إلى الأمصار لتعتمد ولكي لا يختلف الناس في القراءة. وكان تفسير القرآن من قبل النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، من الصحابة للتابعين ومن التابعين لمن بعدهم، يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بكلام الصحابة وهكذا. وهناك اختلافات في التفسير تكون من باب الإثراء للكتاب العزيز، لأن القرآن حمال وجوه، يعني ممكن الآية تحتمل عدة أشياء كلها صحيحة. وأما ترجمة القرآن فإنه لا يمكن أن ترجم القرآن، والذي يقول لك هذه ترجمة القرآن فهو مخطئ. لا يوجد ترجمة للقرآن أبدا، لا يمكن إتيان بترجمة تساوي القرآن إطلاقا، لأنه لا يوجد أي لغة أخرى تستوعب ما استوعبته اللغة العربية، لا يوجد أي لغة أخرى تستوعب ما استوعبته اللغة العربية. والموجود الآن ما هو؟ ترجمة لمعاني القرآن، ترجمة لمعاني القرآن. اشتهر من الصحابة مفسرون مثل علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وله نفائس عجيبة عبد الله بن عباس، فهو الذي قال مثلا: أنا من القليل الذين قال الله فيهم ما يعلمهم إلا قليل، عندما كان يفسر ويتحدث عن عدد أصحاب الكهف، عدد أصحاب الكهف. كان يقول ابن عباس: أنا من القليل، قال الله تعالى: ما يعلمهم إلا قليل، يعني عدد أصحاب الكهف. فقد قال الله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فكان ابن عباس يقول: إنهم سبعة وثامنهم كلبهم. لماذا؟ ليسوا ثلاثة رابعهم كلبهم ولا خمسة سادسهم كلبهم، لأن الله بعد ما ذكر القولين الأوليين الله ذكر ثلاثة أقوال، ما ذكر غيرها، أليس كذلك؟ الله ذكر في الآية ثلاثة أقوال، قال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ما ذكر غير الثلاثة أقوال، قولين منها ألحقها بقوله رجما بالغيب، يعني بدون دليل، فإذا هي باطلة. الثلاثة والرابع الكلب والخمسة والسادس الكلب باطلة لأنها رجم بالغيب. القول الثالث الأخير الذي لا يوجد غيره في الآية لم يقل بعده رجما بالغيب، فدل ذلك على أنه هو الصواب، لأنه ما حكى غير هذه الأقوال. اثنان منها وصفها أنها رجم بالغيب، فكان الثالث هو المتعين الذي كشف القضية وفهمها ابن عباس رضي الله عنه، فقال: أنا من القليل، قال الله تعالى: ما يعلمهم إلا قليل. ولذلك وكان أيضا فهم مما فهمه أن السلطان بعد عثمان سيكون لأولياء عثمان، ولذلك فعلا كما حصل، فإن الدولة صارت لبني أمية وهم أقرباء عثمان بن عفان. كان ابن عباس يفهم فهما عجيبا من قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فكان يفهم فهم من الآية، هو فهم هكذا، وكان يظن أن أقرباء عثمان هم الذين سيلون السلطة، لأن الله قال: فقد جعلنا لولي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان، إلى آخر ذلك من الأفهام العجيبة التي كان يفهمها ابن عباس رضي الله عنه. وهو الذي قالوا عنه، قال عنه الراوي: لما سمعه يفسر سورة من القرآن لو سمعه العرب والعجم والديلم الكفار لأسلموا. كان يفسر سورة الروم، فقال الراوي: سمعه يفسر سورة الروم لو سمعه العجم والديلم، الديلم قوم من الكفار دخل منهم الناس في الإسلام، لأسلموا، يعني من العجب الذي كان يأتي به رضي الله عنه في تفسيره. كل ذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، التأويل يعني التفسير. فكان لابن عباس مدرسة في التفسير، روادها أمثال مجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح. وكان أبي بن كعب من القراء العظماء، وهو الذي كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، أبي أقرأ الناس أبي بن كعب. وقد أنزل الله سورة أمرها أن أمر نبيه أن يتلوها على كعب على أبي بن كعب، أمره أن يتلوها، الله أمر نبيه أن يتلو هذه السورة على أبي بن كعب، قال إن الله أمرني أن أقرأها عليك، أي أبي بن كعب لعلو منزلته رضي الله عنه من اختصاصه القرآن. فله أيضا طلاب مدرسة في التفسير روادها مثل زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب. وابن مسعود رضي الله عنه من أكبر العلماء في كتاب الله ومن كبار علماء الصحابة، وكان له اعتناء بالغ في التفسير أيضا، وهو من الأحبار في هذه الأمة، له مدرسة عظيمة في التفسير والفقه من أمثال طلابها قتادة وعلقمة والشعبي والنخعي ومنصور رحمهم الله تعالى. والقرآن فيه ما هو محكم لا يحتمل إلا وجها واحدا، ليس فيه غموض البتة، منه ما هو متشابه يحتمل عدة أوجه. المتشابه منه ما هو متشابه من جميع الوجوه، يعني لا يعلمه إلا الله، لا يمكن لأحد أن يفهمه ولا يعلمه إلا الله، مثل كيفية الصفات. ما في في القرآن طلاسم، كل شيء يعرف معناه، لكن بعض الأشياء اختص الله بعلمها مثل كيفية الصفات، مثلا بل يداه مبسوطتان، كيف يداه، كيف اليد، لا يعلمها إلا الله. ويبقى وجه ربك، نعرف معنى الوجه باللغة العربية قطعا، نعرف معنى الآية الإجمالي نعرفه، لكن الوجه كيف صفته، لا يعلمها إلا الله. وهكذا مثل أيضا علم الساعة، مثل الروح، يسألونك عن الروح، فسر الروح، أنت تعرف ما هي الروح، النفس التي بين جنبيك، إذا خرجت مات الإنسان، لكن كيف الكيفية، لا يعلمها إلا الله. وهكذا إذا يوجد أشياء لا يعلم حقائقها إلا الله عز وجل. وأما من جهة معنى الكلمات العربية مفهوم معروف، ما في في القرآن طلاسم، شيء كلمة لا يعرف معناها أبدا، حتى هذه الحروف المقطعة، هذه الحروف ليست كلمات حتى يقال إيش معناها، هي حروف ليست كلمات، ألف لام ميم كاف هاء ياء عين ص، حروف لها مغزى وليس لها معنى، الحروف المقطعة هذه لها مغزى وليس لها معنى. ليش قلنا ليس لها معنى؟ لأن ليست كلمات، لو كانت كلمات لازم يكون لها معنى، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل بلسان عربي مبين، فلو كانت كلمات لابد أن يكون لها معنى. لا يوجد في القرآن كلمات غير مفهومة أبدا، لا يوجد في القرآن طلاسم، كل مفهوم معلوم، وما خفي على شخص يعرفه آخر. ابن عباس رضي الله عنه نفسه كان يقول ما كنت أعلم معنى فاطر، إيش يعني الحمد لله فاطر السماوات والأرض، ما كنت أعلم معنى فاطر، حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، جاء ابن عباس اختصم إلي في بئر كل واحد يدعي أنها له، فقال أحدهما أنا الذي فطرتها، يعني أنا أنشأتها وحفرتها، فقال فعلمت معنى فاطر السماوات، فطر ما معنى فطر وفاطر. وكان عمر الخطاب يقول وفاكهة وأبا، ما هو الأب، كان لا يعرف معنى، ربما لا يعرف معناه على التفصيل على التعيين، أما المعنى الإجمالي يعرف أن الأب نبات كل، يعني هذا ما يخفى على أي عربي، لكن ما هو المقصود به، نبات الذي ليس له ساق، ولا النبات هل هو نبات معين، ما هو هذا النبات المعين، موجود في البادية مثلا، كيف شكله، أو ما هو. إذن قد تخفى بعض الأشياء على بعض الناس ويعرفها ناس آخرون، فلذلك ما في شيء في الدين يخفى على كل المسلمين، ما في شيء في القرآن والسنة لا يعرفه كل المسلمين، لكن في أشياء تخفى على علماء يعرفها آخرون، وأشياء يعرفها هؤلاء تخفى على الأولين، وهكذا. ومن المشهورين بالتفسير من التابعين مجاهد الذي عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات يقف عند كل آية يسأله عنها, كل آية يسأله عنها. ولذلك قالوا إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكذلك فإن في القرآن قسم أقسام أقسم الله بها, حروف القسم الواو والباء والتاء. الله إذا أقسم بشيء يدل على عظمة هذا المقسم به, والله يقسم بما أراد من خلقه, والخلق لا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله. الله يعظم ما يشاء من خلقه, لكن المخلوق لا يعظم في القسم إلا الله. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يقول وحياة أبي وحياة أولادي ورأس أبي والأمانة بأمانتي بشرفك بشرفي أقسم بشرفي أحل كذا, ما كل هذا لا يجوز. والنبي والكعبة كل ذلك لا يجوز, وهو من نوع من أنواع الشرك. ولذلك يتحرج الإنسان أن يقسم, من حلف بالأمانة فليس منه. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم كما قال لعمر. فالقسم في القرآن الكريم يدل على أهمية المقسم عليه وعلى عظمة المقسم به أن له شأن. وقد يكون المقسم عليه وهو جواب القسم يقسم الله عليه لبيان أهميته, أو لأن الناس يشكون, بعض الناس يشكون في مثل البعث, قل بلى وربي لتبعثن, أو أن المخاطب منكر, المخاطب منكر له كما كان العرب ينكرون البعث, فيحلف لهم على شيء لأنهم على أنه واقع. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وقد تتوالى الأقسام على حقيقة معينة, والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالله عز وجل أقسم بأقسام متوالية على هذه الحقيقة. الذي يجاهد نفسه يصلحها الله فينجو صاحبها, الذي يدسي نفسه يجعلها في المعاصي والمنكرات فإنها تخبث فتهلك. والقرآن حفل بالقصص, قصص عن أنبياء ورسل وأفراد وطوائف. في ناس ليسوا من الرسل لهم قصص في القرآن, بالقرنين لقمان مثلا, والخضر الراجح أنه نبي وما فعلته عن أمري, يعني هو تلقى الوحي من الله. والذي يعلم نبي يكون نبيا هذا اللائق. فهناك أناس لهم قصص في القرآن ليسوا بأنبياء, قصة قابيل وهابيل, قصة قارون, ناس من الكفرة, ناس من المسلمين الأخيار وهكذا. وهذه القصص فيها عبر, ولذلك لا بد من التمعن فيها. وقد تتكرر قصة في القرآن الكريم, وهذا لحكم. أحيانا يكون في قصة زيادة عما في قصة, سياق القصة في سورة فيها زيادة عن سياق القصة في سورة أخرى, وقد تكون تشبهها كثيرا. وهذا التكرار قد يفيد التأكيد أو يفيد أشياء, مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان, تكررت في سورة الرحمن. كل واحدة لها فائدة, لأنه يذكر نعمة ثم يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان, يذكر نعمة فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب أحيانا يذكر شيئا يقول إنسان أين النعمة, كل من عليها فان, ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما هي النعمة؟ أنه عرفنا أن كل من عليها فان وأن وجهه يبقى, هذه نعمة. تعريفنا بهذه الحقائق نعمة. وقد تكون النعمة المذكورة مثلا اللسان, القلم, البواخر في البحر, الجبال, نعم. ولذلك كان من أسخف الناس أو من أهون الناس وأوضعهم من زعم أن القرآن فيه تكرار لا فائدة منه, فراح قال نحط مختصر من القرآن. شو يعني مختصر؟ قال أشياء مكررة هذه الشيء يعني. فبقى إلى ربكم الكذبان حط مرة واحدة بس, قصص موسى حط مرة واحدة كمان, ولا مختصر القرآن. فهذا من أسوأ الناس واعتداء على حرمة القرآن، وقد اعتدى على حرمة القرآن كثيرون، منهم من طبعوا فيه زيادات كاليهود وروجوا مصاحف في أوروبا بزعمهم عن طريق سفاراتهم، منهم من حرفوا معانيه يعني لا يفسرونه بأشياء. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا بقرة عائشة، والشجرة ملعونة في القرآن قالوا شجرة نسب بني أمية، وهكذا ما فعله أهل الرفض وغيرهم. هنا مرج البحرين يلتقيان علي فاطمة، يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان حسن الحسين، آية من التفسير من السخف الذي جاء به الرافضة. وهناك تحريف يكون بزيادة ألفاظ فيه أو زيادة آيات فيه، كما أن سورة تبت عندهم قد تبلغ 70 آية، تبت يد أبي بكر، تبت يد عمر، تبت يد عثمان، تبت يد فلان، 70 آية. ومنه ما يكون بالنقص، تحريف بالنقص، فيسقطون آيات، مثلا يسقطون آيات كما فعل اليهود. في كتابهم فقد أسقط القارئ آية الرجم عند قراءتها. ومن التحريف ما يكون تحريف المعنى، فيأتي إلى كلمة يفسرها بخلاف المعنى، بخلاف مراد الله منها، بخلاف مراد الله منها، فيقول المعنى كذا والله لا يريد هذا المعنى، الله يريد معنى آخر. وكذلك من أنواع التحريف ما يكون بالعبث، كقراءة السورة من آخرها إلى أولها، أو قراءة الكلمات معكوسة، فهذا أيضا عبث، هذا أيضا عبث وتحريف. وذروا الذين يلحدون في آياته سيجزون ما كانوا يعملون. وهناك في القرآن الكريم، هناك القرآن الكريم تفاسير، بعض هذه التفاسير تعتمد على الكتاب والسنة، من التفسير بالمأثور كتفسير ابن كثير رحمه الله، ومنها ما يكون الغالب عليه التفسير اللغوي، تفسير الألفاظ، ومنه ما يكون غالب عليه الأحكام كتفسير القرطبي، ومنه ما يكون الغالب عليه التفسير الإشاري ككثير من تفاسير الصوفية الباطلة وكذلك الباطنية، فينبغي الحذر منهم. منه ما يكون من تفاسير المبتدعة ينصرون به بدعم العقدية كالكشاف للزمخشري، ومنه ما يكون كذلك تفسيرات علمية بزعمهم وهو باطل، فيفسرون القرآن بالنظريات الحديثة، وهذا يعتري أصحابه جهل عظيم، لأن المفسر له شروط. مثلا المفسر أول شيء لابد أن يكون عالما باللغة العربية أول شيء، فتجد صيدلي جيولوجي يفسر القرآن ما عنده علم باللغة العربية، كيف يجوز له أن يفسر؟ ولذلك يقع هؤلاء في طوام. فمثلا يأتي إلى قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يقول السلطان سلطان العلم. طيب يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، قالوا هذه النيازك، النيازك. وقد درس العلم الحديث النيزك فوجده مركبا من النحاس، يرسل عليكم ايش؟ شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. التهديد للجن والإنس ولا للإنس فقط؟ للجن والإنس. هذا متى يكون؟ حسب ترتيب الآيات في سورة الرحمن، هذا الكلام في الدنيا ولا في الآخرة؟ حسب ترتيب الآيات في سورة الرحمن، هذا الكلام في الآخرة وليس في الدنيا. قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم بعد ما يبعث الناس من القبور وتأتي الملائكة في سبعة أصوات تطوق الناس الجن والإنس في أرض المحشر، الله يتحداهم يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا تهربوا من أرض المحشر من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وليس هناك سلطان، لما لكم سلطان هلك عني سلطانية. ولو حاول واحد يهرب تترجمه الملائكة بشهاب بشواظ من نار ونحاس، الجن ولا أنت لا يستطيع الهرب. لكن لما تطبق الآية الآن مثل ما يقول أصحاب الإعجاز العلمي المزعوم إيش يطلع؟ سخافة كبيرة جدا إن الله يتحدى الناس يطلعون طلعوا يتحداهم يطلعوا طلعوا وراحت المركبات الفضائية ورجعت ما رجمت بشهاب بشواظ من نار ونحاس رجعت سليمة طلع رواد الفضاء سليمين. فإذا اللي يسموه التفسير العلمي الحديث للقرآن كثير منه في الحقيقة عبارة عن تحريف لآيات الله وعبث، لكن بعض المتحمسين يقول نريد أن نوري الغربيين أنه عندنا يعني القرآن تبعنا في نظريات علمية وفي اكتشافات وفي أشياء. أول شرط من شروط المفسر أن يكون عالما باللغة العربية، فلا يجوز جيولوجي يفسر ولا صيدلي يفسر ولا دكتور طبيب نساء ولادة يفسر ولا، أول شيء يكون عالما باللغة العربية، ثانيا أن يكون عالما بكلام السلف من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، ولا يجوز لواحد يفسر يخالف السلف في التفسير أو يحدث قولا جديدا في التفسير لا يجوز. ولذلك هذا ليس تفسير هذا تحريف. ممكن يقول مثلا إن هناك نظريات موجودة تؤيد معنى الذي قاله السلف، نقول طيب الحمد لله ما زدنا شيء، بس ممكن يعني نقول لكافر تعال يا أيها الكافر أنت طبيب تعرف أطوار الجنين، ترى عندنا في القرآن نحن نقرأ عليك من كلام ابن عباس من كلام ابن مسعود نقرأ عليك من كلام السلف تفسير آية الأجنة، فيرى هذا الطبيب الكافر أن علمه أن ما هو موجود في الآية من تفسير السلف مو من تفسير الجدد من تفسير السلف يوافق ما عندهم في المكتشفات فيسلم يندهش هكذا. فمثلا الله عز وجل ذكر نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام وعظام كسونا العظام لحمة، يعني مراحل معينة مذكورة ما يحتاج هي هكذا السلف المفسرون ذكروها هكذا ظاهر الآية ما في أشياء فسرت بأمور حديثة هكذا الآية. فيأتي فيرى فعلا أن الشيء هذا ما كان مثلا عند أطباء التشريح معروف إلا في أزمنة متأخرة مثلا، وأن القرآن أشار إليه ذكر من 1400 ألف كذا سنة، طيب فيسلم أو يتأثر هذا لا بأس به لأننا ما أحدثنا قولا جديدا في القرآن، هو نفس الخطوات المذكورة للجنين في الآية هي ما جبنا قول جديد. وهكذا مثلا الله قال عن الجبال إنها أوتاد يعني تثبت الأرض، هذا ما هو قول جديد هذا هو قول السلف أن الجبال أوتاد، فجاءوا علماء الجيولوجيا اكتشفوا أن الجبال لها دور في تثبيت الأرض، طيب إذا ما قال فجاء واحد قال صحيح مذكور في قرآنكم هذا أنا أسلم لا بأس ما جبنا شيء جديد هو نفس اللي فسره السلف قدمناه لهم. إنما المصيبة الذي يأتي بأشياء جديدة كمن فعل هذا، ومنهم من قال طائرات نفاثة موجودة في القرآن، الله سمع الله القرآن ذكر طائرات نفاثة هذه البوينغ قبل 1400 سنة، قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد والعقد عقد الدخان اللي تطلع من محر الكاتب، فطبعا يعني هذا المكيف موجود في القرآن ظاهره فيه رحمة باطنة من خلال العذاب جوا برد من برحة وما إلى ذا، هذا شيء ما ينتهي. ولذلك يا أخوان كتاب الله يجب أن يصان عن العبث، هذا عبث اسمه. فأول ما تشوف واحد يفكر بالأشياء العلمية الحديثة قل هل أنت عالم باللغة العربية؟ أول شيء القرآن نزل باللغة العربية في اللسان العربي المبين، أنت عالم باللغة العربية؟ اطلعت على أقوال السلف؟ ولجأت تجيب أقوال جديدة وأنت لا تعرف مخالف السلف وخالف الأولين ولا. فشروط للمفسر: تعرف أسباب النزول، تعرف الناسخ والمنسوخ، تعرف الخاص بالعام، تعرف المطلق والمقيد، تعرف الإسرائيليات، تميز، تعرف الأسانيد حتى تعرف صحة التفسير هذا منسوب مثل ابن عباس، السند إلى ابن عباس صحيح ولا غير صحيح. أي نوع من التفسير هذه ليست قضية يعني يدخل فيها من هب ودب، وإنما نرجع فيها إلى العلماء. وهذا القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإذلال من يحفظه، قال: من إذلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. هذا القرآن حفظه يجعل الإنسان يرتفع منازله، اقرأ واصعد، اقرأ واصعد يوم القيامة، فيقرأ ويصعد كل آية درجة، آخر محفوظاته هي آخر آية يصل، آخر درجة يصل إليها. هذا القرآن تحسين الصوت به سنة، والأدب عند تلاوته كذلك، يشفع لصاحبه يوم الدين. حامل القرآن يلبس تاج الكرامة يوم القيامة، ثم حلت الكرامة، ثم رضا الرب، ثم يقال له اقرأ ورقة ويزاد بكل آية حسنة. أهل القرآن أهل الله وخاصته كما جاء في الحديث الصحيح. حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من نشو يتخذون القرآن مزامير، يعني يقرؤونه على ألحان الأغاني كما يفعل بعض الناس اليوم، يقرأ على السلم الموسيقي هكذا يعلمونهم اللحن. ومن أسوأ ما عرف في هذا الزمن تلحين الآيات بالموسيقى، يعني بعض المغنين يعمل موالات بآيات من القرآن، بل صارت موضة عندهم أن بعض المغني يلحن سورة ويغنيها مثل أي كلمات لشاعر، يلحنها ويغنيها، يأخذ آية نصف آية آيتين ثلاثة سورة كاملة. ما حكم العمل هذا؟ كفر أكبر مخرج عن الملة. لماذا؟ لأنه من اتخاذ آيات الله هزوا، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وقد نص العلماء كالحسن الشافعي رحمه الله على تحريم تلاوة القرآن على ضرب الدف، واعتبر ذلك كفرا. كيف إذا كان على أكثر من ضرب الدف؟ على العود والمزمار والكمنجة والقانون والأورج والول. فإذا الذي يلحن آيات ويغنيها على أي أداة من أدوات الموسيقى كافر بالله العظيم. ليش؟ لأن اتخذ آيات الله هزوا، وقد نص الله في كتابه على كفر الذين اتخذوا آياته هزوا. لأن واضح يعني لما تيجي هذه آلات الملاهي، فإذا رحت قرأ القرآن عليها يعني هذا استهزاء، اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، وهذا اتخذ آيات الله هزوا واتخذها لعبا ولهوا. ولو قال أنا نيتي طيبة، وين الطيبة فيها؟ كيف تخيل واحد نيتي طيبة يغني القرآن بالألحان بالموسيقى؟ كيف يعني وين الطيبة في الموضوع؟ فهذا لا مدخل، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الردة، لأن هذه ردة عن الكفر يعني مخرج عن الإسلام. هذا القرآن كان السلف يعيشون به، وكان علماؤهم يستشهدون به ويستدلون. سعد بن أبي وقاص لما دخل إيوان كسرى ورأى زوال ملك كسرى تلا قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوم آخرين. ولما انكشف بعض المسلمين في أحد المعارك وعظهم الأمير بقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فرجعوا وثبتوا في الجهاد. ابن عباس كان ساير في طريق السفر فبلغوه خبر وفاة أخيه قسم. ابن عباس كان له أخ اسمه قسم، قسم ابن عباس أخو عبد الله بن عباس، فأوقف الدابة نزل على جنب الطريق وصلى ركعتين وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فعلم ما أمر الله به واستعينوا بالصبر والصلاة. الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فمباشرة من الآية قام بالعمل. وكذلك فإن رجلا جاء إلى الشافعي قال ما الحجة في كتابي، ما الحجة في دين الله، إيش الدليل المعتمد؟ قال كتاب الله دليل معتمد. قال ثم ماذا؟ قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل معتمد. قال ثم ماذا؟ قال إجماع المسلمين. قال ما دليلك على هذا؟ الكتاب والسنة واضح، أطيع الله وأطيع الرسول وإجماع المسلمين، إيش الدليل عليه؟ إيش الدليل أن الإجماع حجة؟ فأطرق الشافعي يفكر، فسكت سكت، فقال الشيخ السائل أمهلتك ثلاثا، فإن أتيت بالدليل وإلا تب إلى الله. طبعا كبرت على الشافعي، قال له هذا هو يعرف أنه حق لكن في الدليل ما كان مستحضر الدليل. قال تلاميذ الشافعي اختفى في بيته لا يخرج إلا ربما لصلاة الجماعة، الدروس عطل الدروس ثلاث أيام. فخرج إلينا في اليوم الثالث وهو مشقام يعني مريض، منتفخ الوجه والرجلين، منتفخ وجهه وعيناه، ما نام الشافعي ثلاث أيام. فما فجلس في المجلس، فما لبث أن جاء الشيخ، فجلس الشيخ قال مسألتي، قال الشافعي نعم، قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فما كان ليصليه جهنم على شيء غير واجب؟ قال الشيخ نعم ومضى. فقال الشافعي ما نمت ثلاثة أيام أقرأ القرآن في كل يوم ثلاث مرات حتى وصل إلى دليل المسألة من كتاب الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا معروف، مخالفة السنة معروف، ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هو الإجماع الذي أجمعوا عليه، نوله ما تولى ونصله جهنم. إذا يجب اتباع سبيل المؤمنين، إذا الإجماع حجة، إذا أجمع المسلمون على شيء فهو حجة. وكذلك كان من قبلنا يهونون على أنفسهم المصائب بكتاب الله، والشاء والبخاري لما كادوا له حسدوه كان يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولما اثروا عليه ناس وبهتوه وسجن وخرج وطرد من البلد وكاد أن يهلك كان يقول لم كلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا رأيت من ليلة في المنام نارا توقد ثم تطفى من غير أن ينتفع بها. فأتأول قول الله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وقول الله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم. الشافعي لما مرض مرة استدعى يونس بن عبد الأعلى صاحب له وقال اقرأ علي من بعد العشرين مئة من آل عمران بعد آية 120، فقرأ فلما قام قال لا تغفل عني فإني مكروب. إيش في بعد 120 من آل عمران؟ ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الشدائد في يوم أحد. فأراد الشافعي رحمه الله أن يهون على نفسه آلام المرض بذكر مصاب المسلمين في غزوة أحد وكيف أن الله خفف عن أوليائه، قال وتلك الأيام يداولها بين الناس وما أصاب فيما التقى الجمعان فبإذن الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وهكذا. كانت هذه آيات الكتاب العزيز أيضا فيها الحجة العظيمة وفيها التثبيت الكبير للمسلمين، التثبيت الكبير للمسلمين. لما نزل قول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون، ثم دخل الصحابة فعلا، ماذا كان شعورهم تجاه تلك الآية؟ وكذلك فإن هذه الآيات كانت تعلم المسلمين الثبات في الجهاد والخشوع في الصلاة وإيتاء الصدقات وصلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال. وفي القرآن سجدات من سجدها أرغم الشيطان، والشيطان إذا سجد ابن آدم سجد التلاوة اعتزل وجعل يبكي ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. سنشرح إن شاء الله في الدرس القادم من مكان ما وصلنا في أسباب النزول، الآيات التي لها سبب نزول، نعرف سبب النزول وتفسير الآية، وهذا طبعا مهم جدا في فهم المصحف، فهم الآيات، آيات الكتاب العزيز. وربما وقفنا عند في سورة النساء، وسنأتي إن شاء الله على أسباب النزول في السورة وما بعدها بإذن الله. يقول السؤال: النفساء بعد 15 يوما توقف الدم هل تصوم؟ الجواب: نعم تصوم. يقول السؤال: من قام الساعة 3 فجرا وتسحر بعد وتسحر للصيام ولم يجزم بعقد النية، كيف تسحر ولم يجزم بعقد النية؟ سحوره يدل على أنه ناوي يصوم. ما هي النية؟ عقد القلب على فعل الشيء. من جزم بأنه سيصوم غدا هذه نية. قال شيخ الإسلام: كل من علم أن غدا رمضان وأراد صومه خلاص هذه نية. الدعاء القرآني: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، هل يجوز الدعاء به على الكافرين؟ نعم يجوز الدعاء به على الكافرين. يقول: كان على وضوء ثم حضرت الصلاة فقال أجدد وضوئي فتوضأ ثانية ولم يصيب الماء رجله اليسرى، فنبهته فقال أنا كنت على وضوء. ما دام أنه على وضوء فإذا صلاته صحيحة، وضوء الثاني سنة، إذا بطل فهو باق على الوضوء الأول، لكن ما دام هو يريد السنة والأجر إذن يتم الوضوء، يتمه حتى يأخذ الأجر. رمضان تصفد الشياطين، هل هذا في بلاد المسلمين؟ ظاهر الحديث العموم كل المرضى، لأن في شياطين يمكن في عان المحيطات ما ندري، فلذلك تصفد المرضى عموما. وفي مسلمين في بلاد الكفار يعانون من الله معونة بتصفيد المرض، فباقي الشياطين الذين حولهم. يقول: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، ورد في حديث لكنه ضعيف. أما الذي ثبت: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فإذا كان ظمئا فذهب ظمأه قال هذا الدعاء. هل من الأفضل أن يفطر الشخص في السفر إذا كان لا يوجد مشقة؟ إذا كان لا يوجد مشقة لو صام يسرع في إبراء ذمته ويكون أهون عليه لأنه يصوم مع الناس. فذهب بعض العلماء إلى أنه إذا لم يكن مشقة في السفر فالأفضل الصيام، لأنه أسرع في إبراء الذمة، أسرع في إبراء الذمة وما يهتم بالقضاء بعد ذلك. هل يجوز إعطاء زكاة الأموال للمسلمين في أفغانستان؟ نعم، لأنهم جياع وعراة ومجاعة وهم تحت الحصار والقصف من جميع الجهات، إذا جئت وتجد أنهم منكوبين يستحقون الزكاة، لكن من منهم؟ المسلم. أما المنافق الكافر لأنه قد يوجد فيهم من بقايا الشيوعيين وفلولهم لا يستحقون قرشا، وقد يوجد فيهم من أهل الرفض والباطنية ولا يستحقون قرشا، بل تدفع الزكاة لجهادهم وليس أن يعطوا. فإذا فيهم من المنافقين والكفرة المشركين، فلذلك تعطى لعامة المسلمين الموحدين ما داموا على الدين على التوحيد فيعطون. هل تلزم قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة في صلاة السنة؟ لا تلزم، لكن الأفضل أن تقرأ سورة بعد الفاتحة. هل قيام الليل أفضل من الإشراق؟ إذا كان وقت الإنسان لا يسمح له بالجاع بينهما، ما هو المقصود بالإشراق؟ لأن الإشراق إذا كان يقصد صلاة الإشراق فهي في الصباح وقيام الليل في الليل، فلا تعارض. لكن على أي حال صلاة الإشراق يطلقها بعض العلماء على صلاة الضحى، وبعضهم يقول هما صلاتان مستقلتان، يعني إذا أشرقت الشمس ارتفعت هذه تصلي ركعتين، أما الضحى وقتها من بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل الظهر، وبعضهم يقول هما شيء واحد، هي صلاة الإشراق هي صلاة الضحى هي صلاة الضحى. يقول كان لي أموال في بنك في بلدي ولم أخرج زكاتها مدة عام، ورجعت وأخذتها وانفقتها على أهلي، الزكاة باقية دين علي في ذمتك، منع الدورة لصيام رمضان ليس هو الأفضل ولا الأكثر أجرا ولا الموافق لسنة الصحابيات، فإنهن كن يفطرن من الحيض، لا تتعاطى أعشاب ولا أدوية معينة ولا شيء، ترضى بما كتب الله عليها. الله عز وجل رضي من المرأة إذا حاضت أن تفطر وتقضي بعد ذلك، هذا أفضل من أنها تأخذ حبوب وتمنع الحيض، أفضل. والده أصيب بجلطة في المخ ولا يستطيع الكلام إلا بصعوبة ولا يكاد يعرف أبناءه، ماذا يلزمه من جهة الصلاة والصوم إذا أثرت الجلطة على العقل فصار غير مميز غير مدرك للصلاة؟ لا يدرك إيش معنى الصيام، لا يدرك، لا يفهم العبادة، سقط عنه التكليف وصار معذورا، ولا يؤمر بصلاة ولا بصيام ولا عليه كفارة ولا فدية ولا شيء، خلاص غير مكلف، واحد غير مسلم كالصبي الصغير. كنت مسافر يوم الجمعة ومعي أسرتي، لم أقف في أداء الصلاة لأنني خفت على العائلة إذا تركتهم في السيارة، وصليت الجمعة مع العصر ظهرا قصرا مع العصر. إذا كنت في سفر فلا تلزمك الجمعة، ليس على مسافر جمعة، و بالتالي يصلي ظهر وعصر ويجمع بين الظهر والعصر. قال بعض العلماء إذا صار المسافر في البلد دخل بلد جلس فيها ونودي للصلاة، دخل في قوله تعالى إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، لكن المسافر في طريق السفر ليس عليه جمعة، ليس عليه جمعة في طريق السفر. وشهادة المسلسلات بعد الإفطار علما أنها تحتوي على منكرات عديدة، ماذا بقي؟ سؤال واضح، جوابه واضح، لا يجوز مشاهدة المسلسلات المحتوية على منكرات. أصابع الهكس التي تفتح الأنف ما دام أنها رائحة فلا تضر الصيام إن شاء الله. تأخير كفارة وطئ الزوجة في رمضان إلى السنة القادمة معك، الوقت هذا وقت الكفارة مفتوح قبل الموت، لكن عليك المبادرة لأنك لا تدري متى يأتي الأجل. كيف تصلي إذا كان ينزل عليها الدم باستمرار لجرح في فحوصات طبية؟ تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي، ولا تبالي بما خرج وهي معذورة، وقد صلى عمر وجرحه يتعب دما يعني يتدفق. مسافر دخل المسجد فقام في صلاة العشاء والإمام في الركعة الثانية، فدخل مع الجماعة وصلى مع الإمام ثلاث ركعات بنية المغرب، جاز ذلك له والحمد لله. صاحب شركة يؤخر رواتب الموظفين لحجة أنه لا توجد سيولة، فهل على صاحب الشركة خطر؟ طبعا عليه خطر، لأنه منع حقوق الناس. هو الآن العقد الذي بينه وبين الموظف أنه يسلمه الراتب في آخر كل شهر، فإذا أخر الرواتب ظلمهم ولو أعطاهم بعد 4 شهور، ولا أعطى كل الراتب، لكن ظالم، لأن الظلم ليس فقط في جحد الحق، تأخير الحق ظلم. إلا إذا قال يا أيها الموظف ترى أنا ما عندي سيولة الشهر هذا، أنا ما عندي سيولة، تبغى تطلع من العمل ولا تجلس وتصبر عليه؟ إذن هنا ما أكرهه، وإنما قال أنا ما عندي استعداد الآن أفي بالعقد، تبغى نوقف العقد تطلع من الوظيفة، خلاص تبحث عن واحد ثاني يعطيك راتب شهري أحسن مني، أنا ما عندي قدرة، إما تصبر علي ولا أنت في حل وأنا في حل، هنا لا بأس، تنتهي العلاقة إذا أراد الموظف أو يصبر عليه. إنما يجبره أن يبقى عنده في المؤسسة، يجبره على العمل ثم يأخر عليه الرواتب، هذا ظلم، والظلم ظلمات. وترى هذا صاحب المؤسسة إذا طلع يراح السوق يشتري، زوجة تريد أن تشتري هدايا طلعت السيولة، والموظف المسكين هذا اللي يأخذ 1200 و1500 و2000 ما في سيولة، ما في سيولة، وهذه تشتري ساعة رولكس في سيولة. يعني سبحان الله، عمري 9 سنوات أحيانا أسمع موسيقى مع أفلام الكرتون. فإذا بارك الله فيك، امتنع عن هذا، لأن هذه الموسيقى غير جائزة شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المعازف على أمته، وحرم الطبل، حرم المزمار، فلا يجوز سماعها. إذن من لم يقرأ بالفاتحة خلف الإمام في الركعات السرية، يجب قراءة الفاتحة في الركعات السرية، لكن إذا وصل متأخر في الركوع صار معذور. إذا دخل متأخر وركع الإمام في نصف الركعة نصف الفاتحة، تابع الإمام ولو ما قرأ الفاتحة كاملة وهو معذور. بعد 3 أسابيع من ولادته انقطع الدم وأصبحت لا ترى إلا كدرة أو صفرة، ثم رأت القصة البيضاء، ثم اغتسلت وصلت، ثم رجعت الصفرة. لا عبرة بالصفرة إذا رجعت، لا عبرة بها. الصفرة إذا رجعت بعد الطهر لا عبرة بها. هل يمكن للشخص أن يدفع زكاته للأقرباء المحتاجين مثل الأب؟ يجوز أن يدفع زكاته للأقرباء المحتاجين، لكن ليس ممن تلزمه نفقتهم، يعني الأب، الزوجة، الأم، الجد، الحفيد، هؤلاء تلزمك نفقتهم لو كانوا فقراء وأنت عندك سعة، ما يجوز تعطيهم من الزكاة. لكن الخال الفقير، العم الفقير، ابن العم الفقير، ابن الخال الفقير، بنت الخالة الفقيرة، يجوز إعطائهم من الزكاة. أما من أنت مكلف بالنفقة عليهم شرعا لو عندك سعة وهم محتاجون، كالأب والأم والجد والجدة والحفيد والأولاد، لا يجوز إعطائهم من الزكاة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا.